يعني جاء ذكر حديث من أحاديث المهدي وتكلم قال إن بعض المتأخرين ظن أنه ياسين الزيات فضعف الحديث بسببه فلم يصنع شيئا لأنه فهم أن هذا يعني هو هذا الرجل فضعف الحديث.